والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله من الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، تكميلا لما بدأنا به من دورة المقاصد، ذلك العلم الذي لا يستغني عنه أي مخلوق فضلا عن المسلمين، كما قال الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالهداية تكون بإرشاد المخلوق إلى ما يصلح شأن حياته، وذلك بالبحث عن مصلحته ليحققه، والبحث عن المفسدة ليدفعه. أقول لا يمكن لمخلوق أن يوجد دون هذه الأمور. فلذلك لو قلنا إن قانون المصالح والمفاسد قانون كوني أصالة يصح ذلك الأمر، ومعنى الكون أنه كل شيء يحتاج إليه الخلق ولو كانوا غير مكلفين. فالطيب يحتاج إلى المصالح والمفاسد وهم غير مكلفين، والكواكب مسيرة للمصالح والمفاسد وهي غير مكلفة، والبحار بما فيها من حيتان وأسماك تبحث عن مقاصدها من الإلهام والإنجاب والبقاء وإصلاح ما يفسد، وذلك مع كونها غير مكلفة بشرع. فهو قانون كوني أصالة، ثم لكونه محتاج إليه في كل الأمور كلف به العباد، إذ لا يمكن أن تستوي حياة الخلق من غير تحقيق المصلحة. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى قال: وحياة الناس قائمة على تحقيق المصالح. بل يقول رحمة الله عليه بما معناه: بل وإن من الأمور لا يمكن أن تجري بين الناس إلا لأن للطرف عند الطرف الآخر مصلحة يريد تحقيقها. فمعنى الكلام أن حاجة الخلق بعضهم إلى بعض أو بعضهم إلى بعض لا تنفك، لا تزال قائمة، لأن بقاءك وبقائي قائم على تحقيق المصالح المشتركة بيني وبينك. وليس معنى ذلك بين المسلمين فقط، بل بين الخلق جميعا، بين مسلم ومسلم، بين مسلم وكافر، بين مسلم وكافر ذمي، كافر مستأمن، كافر حربي إلى آخره. لا تنقطع المصالح قط. ومن هنا نشأ قانون المدافع، لأن قانون المدافع هو الضابط لمصالح الخلق أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولولا ذلك، يعني قانون المدافع، ما صلحت الحياة. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لإيش؟ لفسدت الأرض. شوف الأرض، إذا تلاحم الناس ينشأ عنه أمران اثنان: الأول تحقيق مصالح الأرض، قالوا تسمية الأرض دليل على أن مصالح الخلق مترابطة، فمصالح الناس تقوم عليها مصالح الدواب. ولذلك جاء في الحديث قال: إذا خمس الكراسي يبتلي كراسي من القاع، جزاكم الله خير، في هذا الكرسي لا وقت نقول قال عليه الصلاة والسلام ليبين أن مصالح الخلق مترابطة، ليس فقط البشر بعضهم ببعض، بل البشر مع غيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام وإن الشيطان في البحر لتصلي على معلمي الناس الخير. ليش؟ قال لأن من علم الناس أساليب صيد الصواب والمعاملة الحسنة مع حيوانات البحر قدم مصلحة لأسماك وحيتان البحار. إذا فعلاقتك إيش بالمصالح؟ مشتركة مترابطة. ولذلك كان لابد من تحقيق هذا القانون الذي يسير في كل معاملة يتعامل بها الناس أجمع. أقول بعد أن تكلمنا عن عدة قضايا وعدنا لنا مع الدرس الأخير وإن شاء الله نطيل عليكم بسبب الظروف لتغير الوقت وغير ذلك وقصر البيت. العنوان الجديد هو من مراحل تنزيل المقاصد. أولا مهم لكن المراحل وإن شاء الله في التطبيق المقاصد في الدورة القادمة سنتعرف على قضية المرحلية في التشريع الإسلامي. هل هي أمر قطع فلا ننشأ بعد، أم أن المرحلية في الدعوة والتشريع الإسلامي لا تزال قائمة إلى أن تقوم الساعة؟ نعجب لكم بشطر الجواب. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه والمرحلية باقية، مرحلية التشريع الإسلامي باقية إلى أن تقوم الساعة. كيف سنتعرف على ذلك؟ إذا قضية مراحل تنزيل المقاصد وجدت مراحل بسبب مرحلية التشريع، فإن الناس أول ما دعوا إنما دعوا إلى التوحيد لأنهم كانوا في جاهلية وشرك وكفر، فلا بد أن ينتقلوا من الجاهلية والكفر إلى التوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى قضية التشريع الإسلامي وهو الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، والجانب الآخر ترك ما يغضب الله تبارك وتعالى من ترك الفواحش وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والربا وأكل أموال الناس بالباطل والتعدي والظلم وغير ذلك من القضايا. يعني أن المرحلية متنوعة بسبب تنوع التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية من حيث الأصالة تنقسم إلى قسمين، تكاليف باطنة وتكاليف ظاهرة. التكاليف الظاهرة تنقسم إلى أقسام، الأولى العبادات المحضة، الثانية المعاملات المحضة، الثالثة الأخلاق، الرابعة العبادات أو المعاملات المشوبة بشيء من غيرها. عبادة قد تشوبها معاملة أو معاملة قد تشوبها عبادة، تفصيل ذلك في كتب الفقه لا أصلح لها. إذا فلما كان التشريع مرحليا كان لابد من أن تكون المقاصد كذلك، فإن العبادة المقترنة بالمصلحة لابد أن تكون مصلحتها غائبة أثناء غيابها وحاضرة أثناء حضورها، فإن غابت غاب المقصد منها وإن حضرت حضر المقصد. فللغياب والحضور كانت مرحلية مقاصد التشريع الإسلامي. من مراحل وفوائد قضية مراحل تنزيل المقاصد، القضية الأولى يقول لك المرض في تعدية المقصد للعلة، أي لوجود العلة أو لأجل العلة أو لسبب العلة. إحنا نعرف أن الأحكام التكليفية قائمة على أصول أو على أدلة نقلية وأدلة عقلية. الدليل النقلي أو الدليل السمعي إيش هو؟ يلا تفضل، لابد من المشاركة عشان الجو. عندنا دليل نقلي سمعي، شو هو؟ حمزة نقل هنا بالتواتر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن اللي سمع، يعني لا يمكن كان عبد الله كان مسلم غيره وين الميكروفون أستاذ؟ هو الدليل المعتمد على السمع، الدليل المعتمد على السمع. طيب قال كتاب وسنة غيره إجماع. إجماع. ممتاز. غيره. كتاب السنة بفهم سلف الأمة. لا فهم سلف الأمة ما يش علاقة بالأدلة. ما علاقة بالأدلة. لا أريد الخط. كتاب السنة آمنا أدلة. لكن فهم سلف الأمة مش دليل. فهم مفسر للدليل. ولا بد من التفريق. قياس. القياس. شو هذا القياس صح ولا غلط؟ خطأ. خطأ. ليش؟ لأن القياس عملية إنتاج مخ عقل، ولهذا قلنا ليش تعبية المقصود للعلة، التعبية نقلي شكون السابق بالدليل السمعي أو الدليل النقلي، الأدلة السمعية النقلية ثلاثة، تقلع السمع، تسمع، كتاب، سنة، إجماع، هذا إيش؟ أدلة شو؟ أبو المنظرة؟ أصفى إليك؟ أعطيك ميكروفون؟ أروح نجابة لعبد الله. شو بنحكي يعني؟ شو حكي يا سيدي؟ هو شفنا الأدلة السمعية. شنو شيء الكلام ده؟ لا لا أنا أنا إيش قلت؟ بتكلم في نظرة في تعبية خليك معي. الحكم يثبت ابتلاء بالدليل السمعي المسموع. الدليل السمعي واحد من ثلاث، كتاب، سنة، إجماع. ممتاز. الأحكام التكليفية سواء كانت عبادات أو غيره تنقسم إلى قسمين، أحكام معللة، أحكام غير معللة. الأحكام المعللة كل حكم إذا كنت فيه عبادة وجدت له جوابا، وما لم تجد له جوابا فهو نص غير معلل. نصلي صلاة الفجر ركعتين، لماذا؟ في جواب؟ لا ما في جواب. إذا هذا نص غير معلل. جيد. أكل مال اليتيم حرام. ليش؟ قال لأنه تعد وظلم. إذا في علة. الحكم غير المعلل لا يقاس عليه، الحكم المعلل يقاس عليه. شو يعني القياس؟ الأصول قليلة والفروع في الدنيا مستجدات، نتكلم عنها بعد شوي، كثيرة. والشرع جاء بأحكام عامة كلية ولم يأتي بأحكام جزئية تفصيلية إلا في قضايا عضائية. فلما كان الأمر كذلك وجاءتنا نازل من النوازل زي نازل أكثر الشيخ إلى الله يلطف منزله على حدا، بدنا نحكم شرعي. الحكم الشرعي مش موجود بنص ظاهر، إذا فلا بد أن نرى هل له مثيل؟ هل له شبيه؟ هل يشارك أصلا من الأصول في حكم في علة معينة فيعلم يتعدى الحكم؟ هذا معنى تعديل المقصد للعلة. تعديل المقصد يثبت بتعديل الحكم الشرعي. إذا تعدى الحكم تعدت المقاصد. الشيء فمثلا نقول إنه الخبر حلال، صح ولا غلط؟ حلال صح؟ لا صح، حلال يوم القيامة. الخبر حرام في الدنيا، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن الصيام. أقيم اليوم، اسمع صوت. بدك لذهاب العقل. لذهاب العقل. إحنا بنسميه شو؟ الإسكاز. كم لذهاب العقل؟ طب لو جينا بعشب جديد أو بماء جديد صنع من مادة ما فأسكر من شربه، بتصير خمر ولا ما بتصير خمر؟ بتصير خمر، صح يا عبد الله؟ شو بصير حكمها؟ التحريم. الشيء هذا معنى التعليم. إذا الخمر حرام لأنها تنهي العقل فتترتب مفسدة على شاربها، وهو ايش؟ قد يفسد الأموال، قد يقتل، قد. إذا في نقص أساسي منع شاء العبد من شرب الخمر لأجله. فإذا تعدى الحكم تعدى ايش؟ المقصد مباشرة. إذا من مراحل تنزيل المقاصد الشرعية أنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بتنزيل الأحكام الشرعية. فكلما نزل حكم ثبت معه مقصده، وكلما انتقل الحكم إلى فرع جديد انتقل معه مقصده بالتبع. كلام واضح ولا ليش؟ مش واضح شيخ محمد؟ واضح؟ انت مش معنى، مش عايز، انت مش معنى. أبو يزيد هذا أشراف والله يعيد أصحابه. عيد يا سيدي عيد وبدأ شوية خارج يبني لقد فوت عطيني رسمة عطيني بس كيف الشعر الجديد؟ جيس؟ منيح؟ قلبية وكبير شوية بس ليش حاجة هاد؟ وانا غير متاخرين اتفقنا مع رياض وكلمتكم تحديدا على امرين اثنين. الامر الاول ان حفل التخريج سيكون يوم الجمعه بعد صلاه العصر هنا في المركز. وفي نفس اليوم هناك طعام غداء سيقدم هنا من بعض اخواننا، لكن حتى لا نعمل ريحه الطعام في المركز راح يكون عندي في مسجد السنه. عارفين مسجد اليوم بيجي في الوسط اللي تحت. بعد صلاة الجمعة نلتقي هنا لطعام الغداء، ثم نتفرق ونلتقي هنا بعد صلاة العصر من أجل توزيع شهادات التقدير، نسمع كلمات من بعض. إذا كنا نروح نقف النظر في كعبة المقصد من العلم، إذا ثبت الحكم ثبت له مقصد، سنسكر الاثنين. سكر. ثبت الحكم ثبت المقصد انتقل الحكم من اصل الى طلب ينتقل معه مقصده بالتبع. هذا قلنا يا شيخ محمد يا شيخ اشرف. قال الاخر اريد النظر في مستجدات الوقائع لادراجها ضمن المقاصد الكليه. الان احنا قلنا انه مش سمعت شيخ من اللي سمعني؟ مغرفور من غير طيب عبد الزين. طيب لبن. الوقائع في شيء اسمه الوقائع المستجدة، الوقائع المتجددة، أو ما يسمى بفقه النوازل، وإن كان بعض الفقهاء اعتبروا على شيء اسمه فقه النوازل، لأنه مش كل مسألة حادثة تعتبر نازلة. هذا صحيح، لأن النازلة شيء يثقل بالأمة. وقد يصعب حله. أما بقول المستجدات أي المسائل الجديدة، عندنا مسائل جديدة الآن متعلقة بالاتصالات، متعلقة بالتصوير، متعلقة بالطب الجراحي، متعلقة بالنقل، متعلقة ببعض العلوم، بآلية ووسائل العلوم، هذه كلها أحكام مستجدة، وما دام أنها أحكام مستجدة فلا بد أن يوضع لها أو فيها من أجل أن تعطى حكم شرعي، وحكم كل امر مستجد قائم على قضيتين ثنتين. القضيه الاولى صلاحيه هذا الحكم، وهذا يعتبر المقصد. الامر الثاني ما يتعلق بالفاعل او المفعول اللي هو المكلف. اذا له النظره الاولى من حيث المكلف، والنظره الثانيه من حيث النظره الاشاره المقاصديه، النظره المقاصدية عشان تبين الحكم الشرعي. المستجدات مثل التماثيل هذا بنقول مثال اتخاذ الطالب الاسلامي لربي الجمرات قياسا على اصلي حفظ الدين والنفس. شو دخل حفظ الدين وحفظ النفس في قضية واحد يطبع الطالب الاسلامي ويرجو من يعمل ذهنه؟ تفضل. واحد مشتغل أربع سنين. شيخ رمي الجمرات لمن حج يعرف أن هناك اكتظاظ ممكن يكون ذهب للأرواح. فهذا هو حفظ الدين. حفظ النفس. وحفظ النفس شو حكم الدين؟ إذا مات المسلم إذا من هذا الحج وشاف الجمرات كيف الصعوبة وكيف الإنسان ممكن يقع تحت الأقدام وقد يموت. هذه قضية دين نفس. طيب وقد يتعرض رمي الجمرات بسبب اكتظاظ النفس. وهذا حفظ الدين مقصد ولا مش مقصد؟ الآن فلما تيجي تحكم على الطالب الثاني بالنظر الى المقاصد شو بتقول فيه مباشره؟ جائز شرعا بل قد يجب. ما الذي جلب الحكم؟ النظر المقاصديه. جلب الحكم ايش؟ النظر المقاصديه. ومن هنا لما قضيه توسعه المسعى طالب كتبت لها فتوى في الموضوع وذهبت الى الجواز بنفس النظره، نظره حفظ الدين ونظره حفظ النفس مع نظر الفقيه الى ان قضيه عرض المسعى امر اتفاقي وليس امر مقصود. اذا فالنظره المقاصديه هي النظره او هي السبب في وجود الاحكام الشرعيه للنوازل او للمستجدات التي تقع في حياه الناس الان. مثال اخر، يعني مثلا لوهان، يعني عندك طبعا على قواعد الضوابط مفهومه الكلام، عندك صنع الاخبار ومثل صور السلم الحديثه ومثل وصف الحيوان الفكري يعني الانثوي، هذه كلها مسائل جديده لكم. المسألة هنا السلم ليس امرا جديدا، عقد السلم عباره عن عقد من عقود البيوع التي تكون بيع شيء في الذمه. الفقهاء شو بيقولوا بعقد السلم؟ قالوا بيع موصوف في الذمه بثمن حال نقدا، اللي احنا بنسميه الان بيع كتالوج او بيع نموذج مثل ما سمينا بعقد البر بالاستذكار رحمه الله يعني. هذا الكتالوج بتقول بدي السياره الفلانيه، بدي الشقه الفلانيه، بدي غرفه النوم الفلانيه. مش موجود، انت مش شايفها، لكنها وصفت لك وصفا دقيقا. اتفقنا ادفع الثمن سلم البضاعه بعد فتره. زمان كان التسليم فعلا للغايه، يعني التسليم عن طريق البوابه، عن طريق الطيران، عن طريق شحن صعب. قطع كثيره جدا بدات تسلم على خلاف كلام الشافعي رحمه الله عليه، وهو في قول في كلام الشافعي انه هذا السلم متعدد الى غير ما ذكر منه غير متعدد، قضايا كبيره. هذه الصور كلها من السلم. صور جائزه ام غير جائزه؟ انظر للقضيه المقاصديه، هل تحقق مصلحه الشعب، مصلحه المواطنين، مصلحه المكلفين في سريان امورهم التجاريه على صوره خفيفه لا حرج فيها؟ تحقق او لا تحقق؟ تحقق، اذا لابد من القول بجوازها. جيد، قضيه زرع الاعضاء. مساله خلافيه كبيره بين الفقهاء وصنفت فيها كتب بعنوان الجراحه الطبيه وما شابه ذلك. واحد بده يزرع شبكيه، بده يزرع كلب، بده يزرع كولا، يعني مش كلا اسمها كولا. صفوا انتم شو بتشكلوا فيه؟ معي يا اخوان؟ شو حكم الزراعه؟ هل لم يكن في السابق العلماء القومي هو الاظهر من اقوال العلماء الجواز الا في قضايا صغيره بسيطه جدا، قضيه انه هل يجوز عفوا الرحم والقصتين وكذا فيها خير. لكن الاصل انه هل زرع الاعضاء يحقق مقصد من مقاصد الشريعه؟ انا بحاول اكتب هذا الامر. جاوبوني يا اخوان. عقد مقصد من صرف حفظ النفس. عقد مقصد من صرف شو اسمه؟ شو؟ حتى لو غلط مكسور يلا قول ابو زكريا. حفظ النفس حق شو؟ حفظ النفس حق شو؟ حفظ النفس حفظ الدين من نفسه. لا سؤال فوالي عشان كيف تقول. طيب قضية فصل الحيوان الذاكرة عن الأنثوي هذه مسألة دقيقة يا اخوان، ليس كل فقيه يستطيع ان يفتي فيها. والحمد لله فينا فيها والحمد لله انه بنسأل الله ان يكون قد وفقنا. فصل الحيوان الذكري بمادة معينة، تقتل الذكر وتبقي الانثى، او تقتل الانثى وتبقي الذكر. جائز ولا مش جائز؟ انا بقول جائز. ما فيش استفتيكم. ليش وكيف؟ بنقول ما هو حكم العزل في الدين؟ العزل جائز. شو العزل؟ ما هو العزل؟ عدم انجاب البريين. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اقول صح ولا لا؟ لا اله الا الله، خليك محشين شوي. طيب عزل الذريه بالكامل، عفوا قطع الذريه بالكامل ما يسمى بالعزل جائز بنص النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما بالك بالعزل الجزئي؟ من أول الجواز؟ أوجب عدل. إذا على ماذا يقاس فصل الحامل لكن من جواز على على العزل. إذن هذا يقاس على على العزل. هذا بيعطينا صورة يا أخوان أن الفقه الإسلامي فقه مقنن منظم مبرمج برمجة متكاملة. ولذلك ليس كل واحد له أن يتعاطى الفقه الإسلامي، لأنه الهارد ديسك اللي عنده مش مبرمج على الطريقة. الهارد ديسك عنده فيه مكونة العلماء زعمش مني. ولذلك احنا نقول أحيانا على طالب العلم أن يتعلم العلم من منهجي مرحلي. منهجي تبدأ من ألف العلم إلى يائه مرحلي على مراحل مختلفة. أما الكتاب لا يجعل فقيها. اثنين لا يجعل فقيها السنة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه إخواني قال في التفسير 300 كتاب التفسير، مش مجلد 300 كتاب. يعني احنا بنقول القرطبي كتاب، الطالب كتاب، الخازن كتاب، النسفي كتاب، للجوزي كتاب، 300 كتاب على هذا النمط بس في التفسير. الإخوة كم تفسير قرأوا؟ بلاش الإخوة أنا خمس مرات خمس مرات يخلف عني شاطر نشيط. يعني لو جاز التصديق وصدقنا له الإجابة مين؟ الشيخ ابن عثيمين لو جاز التصديق. جزاك الله خير يا سلطان. كيلو دينا وين؟ كيلو بارك الله فيك. إذن قضية المستجدة قبل أن نسميها حمزة السلم الأعضاء حيوان الذكري إذا حققت مقاصدها ولم يكن فيها محذور شرعي قيل الجوازها هي الطبية مزبوط هي المستجدات الطبية إذا حققت المقاصد ولم يكن فيها محذور شرعي نقول بجوازها وإلا عندها نقول بعدم جازم الجواز. طيب الآن النوازل الاضطرارية وهي التي تقتضي أحكام استثنائية حسب اعتبار مصلحة المكلف والتخفيف عنه وضحت به فسائل الأحكام الرخص والضرورات في حدود الضوابط الشرعية الفاسدة المقررة في الشريعة الإسلامية. المقصد من كل منها صحيح العبادات والمعاملات، مقاصد اثنين وسائل حقوق لله تعالى وسائل حقوق للعبادات، العباد عفوا كالإمام شكينا والقبول في الأمر. نرجع من أول عنده في واحد عندي شرح يا أخوان شاركونا أو صاري تفضل احكي لنا عن يعتذر دكتور ولا مش دكتور أنا مخبط فيه دكتور تفضل دكتور عندك حد كلام إذا صار هناك يعني استئذان خاص في أزمة معينة ما سبق أنه صار يستند العلماء لتوجيه الناس ماذا يفعل هذا الامر. ظرف يحصل على خلاف القواعد الشرعيه المؤصله لا يطيق الناس فعل العباده على وجهها الاكمل بيضطروا لعباده اقل او فيها نوع من الاختلاف. العلماء بيقول ماشي افعلوا ذلك ليش؟ لرفع الحرج. طيب ممكن العبد يفتي نفسه؟ ممكن يشوف ممكن انت مسافر يا سيدي مسافر بتصلي الصلاة ما ولا قصر ما بينك؟ شو صليت اليوم؟ صلاة القصر هو بروح عندك كرة جزمة عنده سفر لكم ليش؟ قال لأن قصر الصلاة رخصة مقررة غير راجعة إلى إمكانية الفعل من قبل الفاعل. فما بينك لو صلي 10 مش عارف راجع لكن لما كانت رخصة مقررة أصالة من الشرع لم يكن لديه الفسحة في أن يختار يفعل أو لا يفعل على مدى مالك الظاهري أن القصر واجب. جيد؟ فأخذ بالقصر. لكن الجمع بين الصلاتين رخصة سفرية كذلك. لكن مش زي القصر بدك تقصر، لا. الآن الجمع راجع إلى اختيار المكلف. في حاجة جماعة بين الصلاتين. ما في حاجة؟ إيش محمد؟ لا نجمع بين الصلاتين. إذا القضية عندنا في العبادة أيضا العقود والقبول في العقود كيف؟ الآن إحنا عندنا العقود أصل العقد قائم على إيش يا إخوان؟ على الرضا. طب الرضا أمر إيش؟ أمر القلب لا نعرفه فأقيمت بعض الأشياء مقامها. شو أقيم مقام الرضا القلبي؟ أنا موافق أنا بدي أشتري أنا بدي أتجوز. فهذا اسمه إيش؟ إيجاب. ماشي بدنا نتجوزك، بدنا نبيعها. هذا اسمه إيش؟ قبول. طيب، هل لابد في هذه القضايا إنه الإيجاب والقبول يكون باللفظ؟ طيب يا أخي، والله مش أقدر تكون. نحن مخالف الشافعي في هذا الموضوع، الشافعي لابد أن تكون ليش أقول؟ من اللفظ في العقود كلها، يعني من طلاق وزواج وبيع وهبة ووكالة ووديعة إلى آخره. لكن لما رأينا الأمر قد يشق، وأن بعض المعاملات تجري بدون ألفاظ، ترخص أو رخص العلماء في جواز وقوع العقد بدون لفظ، مثل بسموه إيش؟ السكوت، بيع المعاطاة. بيع المعاطاة، باجي أبو معتصم ببيع مز وترمز وكذا، مكتوب على الترمز الكيلو دينار، أقول له أعطني كيلوين، ما أقول له يعني، أقول له أعطني. فلهذا سمي ببيع المعاطاة. الأخ يبيع على أبو معتصم، لا بتكلم، لا بقول لي أعطيتك ولا بعتك ولا شيء، بيجي موزن وماشي على الله بقيت له ويروح. لماذا جاز هذا البيع؟ مع أنه ما في لفظ إطلاقا بلفظ البيع أو الشراء. ليش جاز؟ عقل رفعا للحرج ولحاجة للناس لمثل هذه المعاملة. إذا فليش جاز؟ قال لأن مقاصد التشريع القائمة على التيسير، واحد صح اللي قبلها، القائمة على التيسير ورفع الحرج، كان لابد من مثل هذه العقود التي تثبت بدون الأيمان. كيف تثبت الأيمان؟ الأيمان إذا قلنا فقط اليمين لا يثبت إلا بقولك والله، يكون لنا محدودة. وشيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه أنواع الأيمان ستة من حيث التفصيل. أما من حيث الإجمال، اليمين ينقسم إلى قسمين. يمين قائم على التعظيم المقسم به، ويمين قائم على تعظيم شيء لأجل المقسم به. التعظيم المقسم به تقول والله باسم أسماء ربنا عز وجل أو بصفة من صفاته. أنت تعظم المقسم به وهو الله سبحانه وتعالى. أما تعظيم شيء لأجل المقسم به اللي هي ما يرى بذم الدجاج ويمين الطلاق واليمين المشروط أو الطلاق المشروط، هذه تعظمها لأجل تعظيم الله لا لأجل تعظيم المقسم به. ومن هنا اختلف الفقهاء في هذه الأيمان، الجمهور على أنها تكره ولا تحكم وقيل تحكم. واضح يا أخوان؟ إذا ترخص في تعدد صور الأيمان من لأن لغة الناس واسعة، وقصفها على صورة واحدة من الأيمان تطبيق عليها، والمقصد أو مقصد مما قصد الشريعة الشريفة رفع الحرج والمشقة تجزي الجسم. كلام واضح؟ أكيد؟ إذا نحن نكون هيك إن شاء الله تبارك وتعالى اكتفينا بدراسة هذه الرسالة الصغيرة المبسطة، وكما وعدناكم ستكون هناك دورة تطبيقية في ثلاث قضايا. والسائل أنا كاتبها وهي الآن تحت الطباعة، إن شاء الله خلال أسبوع عشر أيام بإذن الله عز وجل تكون قد خرجت. تطبيق المقاصد في صورة من صور الفقه الإسلامي، وفي صورة من صور العقيدة الإسلامية، وفي صورة من صور المصطلحات الشرعية، لأن أكثر ما يحصل خلل في عدم فهم المقاصد وفي عدم الوعي للمصطلح الشرعي وعدم معرفة الفقه السليم وكيف يتعامل معه طالب العلم، من أجل أن ننهض بشباب أمثالكم، كلكم شباب إن شاء الله ولو كنتوا بعض الشياب، أن ننهض نعم لنحيي علما جديدا مرتبطا آخره بأول، قائم هذا العلم على النظرة المقاصدية، النظرة المصلحية التي ما أوجدت شرائع الله عز وجل إلا لتحقيقها. ولا شك أن أعلى المقاصد توحيد الله تبارك وتعالى، ثم تطبيق عبادته في الأرض، لا أقول شرعه لأنه تطبيق الشرع معنى ما للأسف صغير عند الناس، ولكن أقول تطبيق عبادته من صلاة وصوم ولباس وآداب وأخلاق و وغير ذلك من قضايا الشرع والدين. نتعاون مع بقي إلى مفهوم أفضل بشرع الله تبارك وتعالى حتى يقل الخلل ويقل الخطأ وتكثر محبة المسلمين بعضهم لبعض. فإن سعة الأفق العلمي عند الطالب سبب لأن يعذر المخالف، وهذا ما أقصد المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية يقول أن تبقى المحبة بيننا ولو اختلفنا في الرأي، هذا المقصد الآن غير مراعاة. أكثر ما يهمنا للأسف فرض الرأي ولو كان هو الخطأ، وإملاء ما يحمله العبد من فكرة على الطرف المقابل، وهذا يخالف مقاصد الشرع الإسلامي. مقصد الشرع الإسلامي بقاء المحبة بين وبينك، فألف بين قلوبهم، وينتج عن ذلك يا شيخ سعة الصدر للمخالف. إذا في محبة أسعد، إذا ما في محبة لا أسعد. إذا أعملت المحبة أعملت المقاصد الشرعية الربانية، وإن لم أعمل المحبة لا أعمل المقاصد الشرعية الربانية. حتى من هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.